القاهرة تقدم فاطمة عمر. مستمعينا، هي ليلة استثنائية وخاصة يشرفها احتفاؤنا بمولد سيد الخلق وأشرفهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبك يا رسول الله، يا محمد، يا ابن عبد الله. أحبك يا رسول الله، يا محمد، يا ابن عبد الله، يا مصطفى، كل اصطفى الدايم الباقي، شفاعة منك يملؤ آهي، اغفر لي أخطائي. عليك صلاة الله وسلام. مستمعينا، على مدى الحلقة سنعيش يوما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، متى يبدأ ومتى ينتهي. وكان يوم الحبيب صلى الله عليه وسلم يبدأ تقريبا في الثلث الأخير من الليل، فكان أول ما يفعله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه، وهو الذي تنام عينه ولا ينام قلبه، أنه يذكر الله عز وجل ويحمده. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، رواه أحمد. ثم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بين يدي الله، فيتوضأ ويستاك ويقيم الليل صلى الله عليه وسلم واقفا يصلي بين يدي الله حتى تتورم قدمه، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها أشفقت عليه ذات ليلة قائلة: يا رسول الله، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويظل الحبيب بين يدي ربه يذكره ويستغفره ويناجيه ويتفكر في خلق السماوات والأرض حتى قبيل الفجر، ثم يرجع إلى فراشه، وما إن يسمع صوت بلال يرفع أذان الفجر حتى يثب من فراشه ويقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. وذلك لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإذا كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. فإذا خرج من بيته قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. مستمعينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد أمر سيدنا بلال بإقامة الصلاة، ثم يسوي صفوف المصلين، ثم يشرع في صلاة الفجر. وبعد الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، وكان أصحابه رضي الله عنهم يجالسونه فيتدارسوا شؤونهم ويحدثهم ويحدثونه في أمور دينهم ودنياهم، فيعلمهم ويستمع إلى شكواهم، وربما ذكروا شيئا من أمور الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، وواظب عليها لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. روضة الهادي نبينا، تفرح القلب الحزين، أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد. كل من زار المقام فالنبي رد السلام، يعرف الخلق تماما، أبشروا زوار محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. كل ما زاده المولى سرورا، قد بدا في الكون نورا قبل خلق الله محمد. يفتح الله العوالي بإمام للمكارم، لجميع الرسل خاتم بايعوا الهادي محمد. شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا، يا أبا القاسم دعينا فأتينا يا محمد. ليس يطول، أين من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة زورة الهادي محمد. حاسدينا عن أبانا خائبينا كلنا عونا معينا وأجبنا بمحمد. ربي لا تجعل عدانا تتمكن من أذانا اكسهم ثوبا هوانا وأجبنا بمحمد. صلوات طيبات غاليات دائمات ناميات زاكيات للذي يهوى محمد. وبخير في الختام نبتغي نيل المرام بجوار للمقام يا حبيبي يا محمد. مستمعينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من صلاة الفجر ربما سأل أهل بيته عن طعام، فإذا لم يجد طعاما كان يصوم، وذلك لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. فقال: إذن فإني صائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له طعام يأكله، وما عاب النبي صلى الله عليه وسلم قط طعاما، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، وذلك لحديث علي بن الأقمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. عيسى كانت البشرى. الله اشرف نسب اهل وعشرة. الله من عيسى كانت البشرى اشرف نسب اهل وعشرة. هتصلي مرة على نبينا ربك يصلي عليك عشرة. مستمعينا، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في التواضع، فكان يقوم على خدمة أهله ونفسه، فكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته. ودل على ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وقالت أيضا: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. مستمعينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع الناس لأمر مهم أمر من يجمعهم له أو ينادي فيهم الصلاة جامعة فينبئهم بما جمعهم من أجله، فإذا أراد أن يذكرهم ذكرهم، وإذا أراد أن يخبرهم بتشريع أخبرهم. وعندما تحين صلاة الظهر يقوم للصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في غيرها حتى يدرك المسلمون الصلاة. فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يقيل إذا انتصف النهار ليستعين بالقيلولة على قيام الليل. يا رب صلي على محمد ما أشرق البدر في الظلام. اسمع على كل ذي مقامي. يا رب صلي مستمعينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال الناس في معايشهم وتعاملاتهم وأسواقهم، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجالس الناس في مجالسهم ويزور مريضهم ويجيب داعيهم ويمشي في حاجة الضعيف والمسكين، فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويعود المريض منهم. ومن ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده، وكان رجلا أعمى. وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، يقضي عامة وقته بين أمته، يدعوهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويزور مريضهم ويعين محتاجهم. فكانت الدعوة وتفقد أحوال الأمة هي شغله الشاغل صلى الله عليه وسلم. فإذا جن الليل صلى بالمسلمين العشاء، فإن وجد ما يهتم له من أمور المسلمين انشغل به مع كبار الصحابة، وإلا سمر مع أهله شيئا. وإذا أراد أن يأوي إلى فراشه فإنه كان يتوضأ قبل نومه، ثم ينفض فراشه ويذكر الله ويدعوه، ثم ينام على جنبه الأيمن. لما رواه البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، أي بطرفه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وجيب سيرة الحبيب تهب ريحة الطيب، أجيب سيرة الحبيب تهب ريحة الطيب، ولما بذكر اسمه أنا، لما بذكر اسمه، لما بذكر اسمه أنا، لما بذكر اسمه تبرى الجراح والطيب، تبرى الجراح والطيب. هجيب سيرة واجيب سيرة المكمل، وقول يا ما اسمه يونس طريقي ولا الحمل اسهل يا شفيع للناس يا طه يا رحمه من السماء واحده من مسلمينا في الامه المسلمه شفيع للناس يا طه يا رحمه من السماء واحده من مسلمينا في الامه كذا مستمعينا كان يوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستفتحه بذكر الله والصلاة والدعاء ويقضي عامة يومه في الدعوة والنصح والتوجيه والتشريع ومخالطة أمته وتفقد أمورهم وقضاء حوائج المحتاجين منهم. أشرقي شمس الهدى أشرقي شمس الهدى Yeah.